من ذرية نوح عليه السلام، والمشهور أنه من ذرية سام ابن نوح، فكان أول شرك عندهم. وكانت أصنامهم كما يقول أهل السير صدى وصداء وهباء، أسماء أصنام التي كان يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. وقوم عاد هم في الربع الخالي في جهة اليمن، والآن بلدهم يقال له الشحر في اليمن. هذه البلاد هي بلاد قوم عاد، فيها جزء من عمان وجزء من اليمن. أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، وكما قال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا، عطف على قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ولقد أرسلنا نوحا هنا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وقال أخاهم هودا لأنه من نفس من القبيلة نفسها، فإذا قال أخاهم هودا فهو من القبيلة نفسها. وقيل الأخوة هنا أخوة الرحم من آدم عليه السلام. ومن طرائف ما يذكرون أنه جاء رجل يستأذن على معاوية رضي الله عنه في خلافته، فقال له الحاجب: ماذا تريد؟ قال: أريد معاوية. قال: وماذا تريد منه؟ قال: أنا أخوه. قال: انتظر. فدخل على معاوية قال: أخوك يستأذن عليك. قال: لا تخل. فدخل فإذا لا يعرفه. قال: قلت إنك أخي؟ قال: نعم، أخوك من آدم، أنا أخوك من آدم. فضحك معاوية قال: إنها رحم مقطوعة وأنا أول من أصلها. آمر، ماذا تريد؟ يعني ارتاح لطريقته في الكلام وأسلوب حديثه عندما أراد أن يدخل على معاوية رضي الله عنه. قال: وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إليهم أخاهم هودا يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة جميع الرسل، اعبدوا الله لأنه هو الوحيد الذي يستحق أن يعبد، وكل من عدا الله لا يستحق أن يعبد، لأن الله هو الخالق البارئ المصور المالك القادر، هو الذي بكل شيء عليم، هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا وكفانا سبحانه وتعالى، وهو الذي ينفع ويضر. ما في أحد غير الله يستحق أن يعبد أبدا. قال: يا قوم اعبدوا الله، دعوا هذه الأوثان التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى، ما لكم من إله غيره، أو ما لكم من إله غيره، قراءتان ثابتتان بالكسر أو بالرفع، كلاهما أو كلتاهما قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنتم إلا مفترون، مفترون عندما تعبدون غير الله، عندما تعبدون من لا يستحق أن يعبد، عندما تصرفون العبادة إلى أصنام صنعتموها بأيديكم، فهذا من جهلكم. وسماه افتراء، أي كذبا وزورا، عندما تعبدون غير الله تبارك وتعالى من هذه الأصنام. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يعني أنا لا أتهم لأني لا أطلب أجرا، لا أريد شيئا من هذه الدنيا، أنا أجري على الله تبارك وتعالى. وهذه دعوة جميع الرسل، كل الرسل، وما نسألكم عليه من أجر، كل الرسل لا يسألون الناس أجرا، لأنهم عباد لله تبارك وتعالى، يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكأنه يقول لكم: الذي لا يسألكم أجرا ولا يطلب شيئا من الدنيا، يريد النصح لكم، يريد الخير لكم، أنا لا أريد منكم شيئا من هذه الدنيا وحطامها. يقول: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. وهذا فيه تنبيه لهم، لأن الذي فطرني هو الذي فطركم، وإذا كان هو الذي فطرني إذن هو الذي يستحق أن يعبد، وإذا كان هو الذي فطركم هو الذي يستحق أن يعبد، فلا نعبد من لم يفطرنا، من لم يخلقنا، من لم يوجدنا سبحانه وتعالى. ثم قال: أفلا تعقلوا. نبههم إلى أن يحكموا عقولهم في هذا. أفلا تعقلون؟ أصنام تصنعونها بأيديكم ثم تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ الله خلقكم وصوركم ورزقكم أحياكم يميتكم، تتركون عبادته وتعبدون من لا يستحق؟ أما لكم من عقل؟ أما لكم من حجر يحجركم عن هذا الباطل الذي أنتم عليه؟ أفلا تعقلوها؟ فيه تنبيه لهم واستثارة، أنتم تفعلون خلاف ما يفعل العقلاء، أفلا تعقلون؟ يقول الله تبارك وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الآن بعد أن نقول شدد عليهم بالكلام، الآن بدأ يعني يرخي لهم في الكلام، كان قال ترغيب وترهيب، بدأ بالترهيب والآن جاءهم إلى الترغيب. قال: ويا قوم استغفروا ربكم، أي من شرككم الذي وقعتم به، استغفروا الله تبارك وتعالى، عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى رشدكم. ولذا لما قال أرسل الله نوحا وإنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم عودوا رب، قال يا قوم إني لكم رسول أمين أن اتقوا الله وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. فالآن هود نفس الحالة، الأنبياء إخوة لعلات، دعوتهم واحدة، يقول وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم مما أنتم عليه من الشرك الآن وتوبوا إليه مما سلف من أعمالكم الباطلة في السابق، توبوا إلى الله تبارك وتعالى من هذا كله، فإذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا. وذكر بعض أهل السير أنهم كان قد أصابهم قحط، فقال إذا أردتم أن يرزقكم الله فاعبدوه ودعوا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا أيضا مثل كلام نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى الله تبارك وتعالى، أمرهم بالاستغفار وقال يرسل السماء عليكم مدرارا. ويرسل السماء هنا المقصود بالسماء إما السحاب وإما ما يخرج من السحاب وهو المطر، فيطلق السماء على المطر ويطلق السماء على السحاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يبيع ويغش ويجعل ما أصابه الماء في الأسفل، فأما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابته السماء، يعني أصابه المطر، أصابه المطر. فالقصد أن الله تبارك وتعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنهم إذا تابوا واستغفروا الله تبارك وتعالى أرسل السماء عليهم. كيف يرسلها؟ مدرارا، أي حلبا، إحنا نقول حلبة السماء إذا نزل الماء الكثير منها، ومنها حلب الشاة، در الشاة، درة الشاة، أي أخرجت الحليب الكثير. قال يرسل السماء عليكم مدرارا فقط، لا زيادة، قال ويزيدكم قوة إلى قوتكم، لأنهم كانوا يقول من أشد منا قوة، كانوا يتفاخرون بقوتهم، إرم ذات العماد، هؤلاء عادوا إرم، هؤلاء عادوا الأولى، لأن عادا كما يقال اثنتان، عاد الأولى وعاد الثانية، والمشهور أن عادا الأولى هذه قوم هود إرم، عادوا إرم، وعاد الثانية هي ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، يسمونهم عاد الثانية، وقيل غير ذلك، ولكن هذا أشهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال ويزيدكم قوة إلى قوتكم، لأنهم كانوا يقول من أشد منا قوة، لا يزيدكم قوة أيضا، إذا كانت القوة تفتخرون بها وتعجبكم الله تبارك يزيدكم قوة إلى قوتكم، وقيل يزيدكم قوة إلى قوتكم وعزة إلى عزتكم ومالا على مالكم ورزقا إلى رزقكم، يعني يزيدكم من كل شيء. وإنما ذكر القوة لأنهم كانوا يفتخرون بها، فقال يزيدكم من كل شيء، يفتح عليكم أبواب السماء سبحانه وتعالى. قال ولا تتولوا مجرمين، احذروا أن تتولوا مجرمين أي كافرين، والإجرام هو الإثم، أي لا تتولوا أي تصدوا حالة كونكم آثمين كافرين بما جاء به هود عليه الصلاة والسلام. الآن هذه دعوة هود عليه الصلاة والسلام، ماذا رد عليه قومه؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، كذابين كذابون، ما جئتنا ببينة. الله جل وعلا يقول ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ما أرسل الله من رسول إلا أرسل معه البينات سبحانه وتعالى، وأعظم بينة هو دعوته إليهم، دعاهم إلى الحق، دعاهم إلى التوحيد، لا يطلب أجرا وهو على صراط مستقيم، هذه أعظم بينة. فكيف بالآيات التي أعطاها الله تبارك وتعالى اليهود؟ والبينة هي الحق الواضح الجلي الذي لا يحتاج إلى توضيح، هو واضح بنفسه. هم يقولون ما جئتنا ببينة، والله تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، من نصدق؟ نصدق هؤلاء الكذبة المجرمون أو نصدق ربنا تبارك وتعالى؟ يقول الله تبارك وتعالى عنهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن لك عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يعني خاطبوا نوح هودا عليه الصلاة والسلام بشيئين اثنين، أولا قالوا ما راح نترك آلهتنا عن قولك، أي مقابل قولك الذي تدعيه أننا نعبد الله تبارك وتعالى، صادرين عن قولك أي نقبل قولك، لا نترك آلهتنا. ثم ماذا قال؟ وما نحن لك بمؤمنين، يعني كما يقال قفلوها في وجه هود عليه الصلاة والسلام، لن نترك الآلهة ولن نؤمن لك بما تدعيه من توحيد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت لأنك سببت آلهتنا فآلهتنا انتقمت منك وأصابتك بالجنون، وأنت الآن تتكلم لأنك مجنون لست بعاقل. وهذه دعوة قديمة من أيام نوح واستمرت إلى يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، مكررة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أبدا مكررة، عبارة مكررة، ورقة مطبوعة توزع من هؤلاء لهؤلاء يتوارثونها ويكررونها. فقالوا أنت مجنون، هود مجنون، من العاقل؟ أعقل رجل على وجه الأرض في تلك الفترة هو هود عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الجهل المغفلون الكفر الفاجرون يقولون عنه إنك مجنون، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اعتراك ألم بك، ألم بك سوء وأنت أصبت بالجنون، انتقام آلهتنا منك، آلهتنا انتقمت منك لأنك سببتها وقلت إنها لا تنفع ولا تضر، لك شوف سوت فيك آلهتنا، أصابتك بالجنون، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ماشي، أنتم تقولون هذا؟ قال إني أشهد الله، أولا واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أعلنها الآن بأعلى صوت، أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، يلا أرني قوتكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا يشبه كلام نوح عليه الصلاة والسلام لما قال واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يلا أروني قوتكم، تحدي تحدي. وهنا كذلك هود يتحداهم، يقولون آلهتنا مستذكر بالسوء، أنا أتحداكم أنتم وآلهتكم ومن في الأرض جميعا أن تمسوني بسوء، يلا كيدوني جميعا ولا تنظرون، لا تعطوني مهلة أستعد، لن أستعد، لأن الذي يحميني هو الله، هو القوي العزيز الجبار الكبير العظيم سبحانه وتعالى، كيدوني جميعا اصنعوا بما شئتم، أروني قوتكم، أروني قوتكم ولا تنظروني، لا تمهلوني حتى أستعد أبدا، ولا تنظرون. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، أنا توكلت على القوي، توكلت على العزيز، توكلت على العظيم، توكلت على الكبير، توكلت على المتين سبحانه وتعالى، أروني قوتكم. وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لا يملكون أن يضر الله ولا أن يضر عبيده. ويقول النبي لابن عباس رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة ليس فقط قوم هود، الأمة كل من على وجه الأرض، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قاعدة في ذلك الوقت وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لكن أين الذي يتمثلها وينادي بها ويعلنها ويتحدى بها؟ يتحداهم هود عليه السلام، قل كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، غصبا عليكم، غصبا الله ربي، غصبا الله ربكم، هو خالقكم هو بارئكم سبحانه وتعالى، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أنتم وغيركم أي شيء يدب يعيش على هذه الأرض الله آخذ بناصيته. والناصية مقدمة الرأس، والأخذ بالناصية عند العرب يعني كأنه يعني ذليل مطيع لا يناقش لا يجره من ناصيته يفعل فيه ما يشاء، هذا عند العرب الأخذ بالناصية، لنسعى بالناصية نأخذه من ناصيته. وكان عند العرب يعني في السابق أنه إذا يعني أرادوا قتل رجل ثم بعد ذلك قرروا أن يعفو عنه يجزون الناصية، يمسكه من ناصيته من شعر رأسه مقدم رأسه ويقص الناصية بالسيف أو بالرمح أو بالسكين اللي يكون، يقص هذه الناصية ويقول اذهب الآن، فكأنهم يقولون ذليناه أخذنا ناصيته. فالعرب تفهم هذا الكلام، العرب عندما تسمع ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي لا تملك أن تتصرف في شيء من أمرها، تقاد كما تقاد الدابة لأنه آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومفهومه مفهومه أنهم على ضلال مبين، ربي على صراط مستقيم، إذن هم على طريق معوج في عبادتهم هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فإن تولوا هنا يعني مدغمة، إن توليتم أو إن تتولوا، فحذفت إحدى التائين، يقول وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، أنا أديت الذي علي، أنا رسول والمطلوب مني أن أؤدي الرسالة، وقد أديت الرسالة، والأمر إليكم يا أهل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنا وضحت لكم، لأن الرسل إن عليك إلا البلاغ، الرسل عليهم أن يبلغوا رسالة الله بأحسن بلاغ وأبينه وأوضحه، وقد أديت هذا. يقول هود عليه الصلاة والسلام، يقول وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم كما استخلف قوم نوح بدل الكفار المشركين الذين قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، استخلف غيرهم، أيضا يستخلف غيركم. الله على كل شيء قدير، كن فيكون، ينتهي كل شيء. ويستخلف ربي قوما غيركم، أي فلا يكونون أمثالكم فيعبدون الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا ليس بعاجز على أن يخلق البشر كلهم موحدين، فقد خلق الملائكة كلهم موحدين سبحانه وتعالى، وليس بعاجز، لكن هكذا أراد. وإذا قلنا أكثر من مرة إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة موحدين معصومين، فهم مكلفون لكنهم عصموا بفضل الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الجن والإنس، أما الجن والإنس فإن الله خيرهم، إن شئتم فاعبدوا وإن شئتم فاكفروا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. لكن جعل جنة ونارا، وتوعد من كفر به بالنار، وبشر من أطاع بالجنة سبحانه وتعالى. يقول هود عليه الصلاة والسلام ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، لأنكم لا تملكون. الله جل وعلا لا يتضرر، إنكم لن تضروا الله شيئا. يتأذى، نعم، يؤذين ابن آدم، إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذيه لكن لا يضره، لأنه لا يحب الكفر، لكن لا يتضرر، لا يبلغه الضرر، يبلغه الأذى، لأنه لا يرضى لعباده الكفر، لكنه لا يتضرر. نفرق بين الأذى والضرر، فالأذى يصل إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يرى الكفر ولا يحبه سبحانه وتعالى. وقال يؤذيني ابن آدم، قالوا كيف يؤذيك وأنت رب العالمين؟ قال يشتمني، يقول إن لي ولدا. أما الضرر فلا، لا يصل إليه الضرر لكمال عزته سبحانه وتعالى، لا يصله الضرر. يقول ولا تضرونه، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي أن الله تبارك وتعالى يحفظ كل شيء سبحانه وتعالى، يحفظه أي يحميه ويمنعه جل في علاه، فهو سبحانه وتعالى حافظ لأعمالهم، حافظ لهم سبحانه وتعالى. إن ربي على كل شيء حفيظ. يقول الله جل وعلا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا، جاء أمرنا أي هلاكهم، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فالله تبارك وتعالى لما كذبوا، كذبت عاد، فجاءهم العذاب، وعذابه كان استئصالا. وذاك يقال عن عاد من الأمم البائدة، كان استئصالا من الله تبارك وتعالى. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، كل شيء برحمته. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا. لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته سبحانه وتعالى. يقول ونجينا هودا لما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. أي نجيناهم برحمة منا في هذه الدنيا ونجيناهم من عذاب غليظ في الآخرة، لأنهم إلى الجنة، وإن والعذاب الغليظ في الآخرة لقوم هود الذين كفروا به وعبدوا الأصنام. يقول الله تبارك وتعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، مع أنهم عصوا هود وقبل هود نوح فقط. إذا قلنا إن عادا بعد قوم نوح مباشرة، فقال أهل العلم من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. أبدا، من كذب رسولا واحد فقد كذب جميع الرسل، أن هذا ديدا وهدي عنده وطريقة، من كذب رسولا واحد كذب جميع الرسل. وإذا قال كذبوا رسله أي جميع الرسل، جميع المرسلين، سواء من سبق أو من لحق. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، الجبار هو المتكبر، والعنيد هو المصر على رأيه الذي لا يتنازل عن رأيه ولو كان باطلا، معاند. يقول الله تبارك وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أيضا لعنة، لعنوا في الدنيا أي طردوا من رحمة الله في الدنيا، ولعنوا في الآخرة أي طردوا من رحمة الله كذلك في الآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صلى الله تبارك وتعالى يرحمنا وإياكم برحمته، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك. إذا صليت صلاة الاستخارة في شأن ما ينبغي أن هل ينبغي أن أتوقف عن الدعاء والطلب لذلك الشيء تماما أم لا يزال بإمكان أدعو وأطلب ما استخرت الله فيه؟ لا، الاستخارة غير دعاء شيء معين. الاستخارة الإنسان يوكل الأمر إلى الله، اللهم نستخيرك بعلمك وأستغذرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. هنا لا يقول أعطني هذا الشيء، إن كان هذا الشيء خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجل فاقدره لي، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي وعاجل فاصرفه عني. هذا ليس دعاء، استخارة، استخارة توكيل الأمر لله تبارك. الدعاء في غير الاستخارة، الإنسان إذا أراد شيئا معينا يقول اللهم اكتب لي هذا الشيء إن كان خيرا لي فقط بدون ما يستخير، لكن الاستخارة لا، الاستخارة تعليق الأمر كله لله تبارك وتعالى. نعم. نعم. يقول إذا كان صائما وأخر الفطرة إلى صلاة العشاء هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، وهذا يسمى الوصال، يسمى الوصال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليوم اليومين صلى الله عليه وسلم، ولما واصل الصحابة نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم أذن لهم بالوصال، قال فمن كان منكم مواصلا فإلى السحر، يعني إلى قريب الفجر فقط، فإلى العشاء ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم نعم. نعم، يقول من تساوت حسناتهم وسيئاتهم أين يذهبون؟ الذي يظهر والله أعلم أن الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم أهل الأعراف، أهل الأعراف هم الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم، والأظهر أيضا والعلم عند الله أنهم إلى الجنة. هنا يقول سيدة فاضلة تسأل عن حكم الوشم للحواجب بعد أن سقط شعر رأسها وحاجبها بعد استعمال العلاج الكيماوي أثناء معالجة المرض. لا بأس إن شاء الله تعالى إذا كان يعني قد سقط حاجبها بسبب العلاج، بس إذا كان في بديل فهو الأصل زراعة أو غير ذلك. لطالب العلم ابتدى هل يدرس التفسير مع الحفظ أم يقدم الحفظ؟ يقدم الحفظ، يقدم الحفظ، لكن لا مانع يعني لن يحفظ 24 ساعة، يعني الفترة التي لا يحفظ فيها يقرأ التفسير ولا مختصر، تفسير الميسر أو زبدة التفسير أو تفسير ابن سعدي، يأخذ تفسيرا مختصرا يقرأ في وقت فراغه عن من الحفظ. نعم. آيات ربهم هي الذي جاء به هود عليه الصلاة والسلام، جحدوا بآيات ربهم أي المعجزات التي أتى به هود أو الكتاب الذي جاء به هود عليه الصلاة والسلام ما ذكرت، لأن القرآن ليس كتاب تاريخ حتى يذكر كل التفاصيل، لكن يذكر لك ما تحتاج إليه. هنا تفضل. وإليك. طردا بعدا لهم، يعني كأنه يقول بعدا له، يعني طرده الله من رحمته، يعني ولذلك قال أهل العلم هذا دليل على استئصالهم، يعني أخذهم عن بكرة أبيهم إلا المؤمنين منهم. هل يجوز خلع النقاب ولبس ملابس غير العباية للمرأة عند السفر إلى دول الكفار بحجة أن النقاب والعباية يعتبرون لبس الشهرة هناك، تكون المرأة منقبة على ألسنة الناس؟ هذه وأمثالها لا يجوز لها السفر إلى بلاد الخارج، لا يجوز السفر إلى بلاد الخارج. كنت تنزعين نقابك وتستحين من دينك والتزامك به، لا يجوز لك السفر إلى بلاد الكفار وهذه حالتك. تفضل. ما تبقى؟ نعم. يقول هل يجوز صيام ما تبقى من شعبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. يعني إذا قلنا أن رمضان السبت إن شاء الله تعالى فلا تصوم الأحد والاثنين، لكن قبل ذا الأحد والاثنين والخميس والجمعة، خميس والجمعة طيب ودك السبت قل لا تصوم، لا لا تصوم الخميس والجمعة، لكن قبل الخميس والجمعة صوم خذ راحتك، يعني ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. هنا تفضل. تكلمنا فيها كثيرا هذه. عندك سؤال ثاني؟ فصلنا هذه. من افضل نعم. يقول هل افضل اصلي التراويح في المسجد مبكرا مع الناس ام اؤخرها الى الليل واصلي وحدي مع زياده الدعاء والقراءه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح قال والتي ينامون عليها خير من ذلك، يعني صلاة آخر الليل. لا شك أن الصلاة في آخر الليل في السحر أفضل من الصلاة في أول الليل، الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يقوم آخر الليل، لا آخر الليل أفضل من أول الليل، فيؤخرها ويصليها في آخر الليل أفضل من أن يصليها يعني في أوله. ما حكم تنكيس السور في الصلاة؟ التنكيس إما أن يكون في السور وإما يكون في السورة نفسها. التنكيس وهو أنك تقرأ مثلا قل هو الله واحد ثم تقرأ مثلا عما يتساءلون، هذا تنكيس، لأن عما يتساءلون قبل قل هو الله واحد بعدها في ترتيب المصحف. أما التنكيس في السورة نفسها ما تقرأ مثلا إن للمتقين مفازة حدائق وأغناف في الركعة الأولى ثم تقرأ في الركعة الثانية عما يتساءلون، يعني قرأت آخر السورة ثم رجعت إلى أول السورة، هذا يسمى التنكيس. فالتنكيس إما أن يكون بالآيات داخل السورة الواحدة وإما أن يكون بين السور، يعني تقدم سورة متأخرة على سورة متقدمة. أما بين السور فلا بأس به إن شاء الله تعالى، أما بين الآيات في السورة الواحدة فكرهه جمهور أهل العلم، يكرهون التنكيس بين آيات السورة الواحدة. ما تقرأ مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم في الركعة الثانية تقرأ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة مثلا، لأن هذه قبل هذه في وفي السورة نفسها، فهذا بالنسبة للتنكيس. نعم. سألني ابني ماذا أفعل في رمضان، يريد نصيحة وتوجيه. قلت له لن أكثر عليك، عليك بصلاة التراويح، عليك بختمة قرآن واحدة، المحافظة صلاة جماعة في وقتها، ابتعد عن الغيبة. ما رأيك يا شيخ؟ جميل جدا، جميل جدا. وزيد على ذلك الصدقة، علمه على الصدقة، لو يتصدق بمئة فلس، بخمسين فلس، بعشر فلوس، عوده على الصدقة في رمضان. صدقة رمضان لها يعني أجر عظيم جدا أكثر من غيره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. فالصوم وأعماله تابعة له، فأجرها يكون إن شاء الله تبارك وتعالى مضاعفا. طيب سؤال تفضل. كل أسنانك أشوف. يقول: إذا كنت صائما وخلعت سن واحد، خلها واحد، ها واحد أحسن. يقول: إذا خلعت سني وأنا صائم فهل أفطر؟ لا تفطر، لا يفطر الإنسان إذا خلع سنه إلا إذا تعمد شرب الدم، ولا أظن في أحد عاقل يتعمد أن يشرب الدم، ما في عاقل يفعل هذا، لكن الأصل لا تفطر، ولكن الأفضل أن تخلع أسنانك إما قبل رمضان أو بعده أو في ليل رمضان وليس في النهار، لكن على كل حال لا تفطر إن شاء الله تعالى، حتى لو دخل دون إرادتك ما تفطر. سم. يقول: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن والرحيم اسمان لله تبارك وتعالى، وقيل إنه مشتقان من الرحمة، وقيل الرحمة مشتقة منهما. على كل حال، ذكر كثير من أهل العلم أن الرحمن تكون للعالمين جميعا، والرحيم تكون للمؤمنين خاصة، كما قال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فيقول الرحيم خاص بالمؤمنين، والرحمن عام للمؤمنين وغيرهم، والله أعلم. ما ضابط العدل بين الزوجات إذا سافر مع الأولى 5 أيام؟ هل يلزم الزوج يسافر مع الثانية 5 أيام؟ نعم، هذا هو الأصل، هو الأصل يعني بالعرف، يعني إذا كان هناك رضا أن الثانية مثلا رضيت ب4 أيام أو ب3 أيام، أو الأولى رضيت أن الثانية تأخذ 6 أيام أو 7 أيام، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان لا، بين الزوجتين عناد و كل واحدة تحاسب على الدقيقة والساعة واليوم وكذا، فنعم سافرت مع هذه 5 أيام تسافر مع هذه 5 أيام، لكن لو سافرت مع 4 أيام تعوضها الليلة الخامسة. المهم أن تعدل بينهما قدر ما تستطيع، هذا هو الأصل. عندما أذهب إلى المسجد أرى بعض المصلين يضعون وجه الهاتف على المقعدة، هل يجوز؟ شو وجه الهاتف على المقعدة؟ يعني يقعد على الهاتف يعني؟ تلفوني بينه ويصلي يرسل رسالة شيء يشوفه بدل ما يخليها يشوف. وشو المقعدة يا؟ العدسة. مقعدة الهاتف. إيه. حتى الهاتف صارت المقعدة. على كل حال لا، لا يشغل الناس بهذا الهاتف، لا يشغل الناس. لا يقلبه على وجهه، يقلبه على وجهه حتى لا يشغله ولا يشغل من بجانبه. نعم. تفضل. نعم. شنو مثلا واضح. يقول: إذا وجدت أحدا حجز مكانا في المسجد هل يجوز لي أن أجلس مكانه في التراويح أو حتى في الصلاة الخمس أو في صلاة الجمعة أو كذا، هل يجوز لي أو لا يجوز؟ إذا كان هذا الذي حجز المكان موجودا في المسجد، مثلا ذهب ليتوضأ أو ذهب ليحضر شيئا من سيارته ويرجع أو كذا، أو يحضر درسا، هو موجود داخل المسجد يعني، طيب فهذا حقه لأنه جاء مبكرا. أما يضع سجادته من المغرب ويذهب إلى البيت ويفطر ثم يأتي إلى صلاة العشاء وسجادته موجودة حاجز الصف الأول، لا احذف السجادة أبدا، بس ما دعني صفطها، صفطها حطها على جنب يعني. أي نعم، بس ليس له الحق، ليس له الحق أن يحجز المكان أبدا. شوف اللي وراك، تفضل ارفع صوتك. قصدك اللزقة اللي يضعونها هل تفطر ولا لا؟ واضح الدخل نيكوتين شوي أساس يمتنع، واضح الظاهر الله أنها لا تفطر، هذه اللزقات اللي يضعونها عن النيكوتين وكذا لا تفطر، لأنها ليست بطعام ولا بمعنى الطعام والشراب أبدا، فلا تفطر أبدا. كيف يمكن إخراج زكاة الذهب إذا كان كل نوع منه مختلف سعره 18 21 22 وكل منه له سعر؟ الذهب الذي عليه الزكاة هو عيار 24، أما 18 و21 فهذه لها قياس معين تقيس عند محل الذهب، يعطيك يعني كم سعره أو كم يساوي من قياس 24 وتخرج زكاته منه، وتخرج زكاته منه. فالزكاة على ذهب 24 له الذهب الخالص. نعم. هل يجوز الحج لأمي غير المستطيعة؟ نعم، بشرط أن تكون حججت عن نفسك، يعني لا يحج أحد عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، يبدأ بالحج عن نفسه ثم له بعد ذلك أن يحج عن غيره، سواء كانت أمه أو أباه أو أحدا من أصدقائي أي أحد، المهم أن يحج أول عن نفسه ثم يحج عن غيره. نعم. أو يقول صلاة التراويح هل هي أفضل صليها مع الإمام أو صليها منفردا في بيتي هكذا؟ إيه في البيت. الصحيح أن صلاة التراويح سنة في الأصل، هي نافلة، صلاة التراويح هي نافلة، يجوز لك أن تصليها مع الإمام في المسجد ويجوز لك أن تصليها في بيتك، هذا من حيث الجواز. أما أيهما أفضل فهذا بعض أهل العلم يرى أن تصليها في بيتك أفضل، لأنه يكون في آخر الليل وتصلي على راحتك وتقوم طويلا أو كذا. أما إذا كنت إذا صليت في المسجد وكان الإمام يطيل القراءة وتتأثر أكثر وفي البيت تصليها سريعة أو أحيانا تفوتها ولا تصليها، لا تصليها مع الإمام. فإذا استوى الأمران، إذا استوى الأمران فعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هنا لا ما يصير سؤالين، تفضل ارفع صوتك. ما شنو؟ ما نصوم يوم العيد ولا بعد العيد؟ يوم العيد. نعم. يقول لماذا لا نصوم يوم العيد؟ يوم العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام الأضحى والفطر أيام أكل وشرب وأيام التشريق كذلك، هذه يحرم صومها لأنها أيام عيد. فالله تبارك كما فرض علينا أن نصوم رمضان حرم علينا أن نصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق اللي هي الثاني والثالث والرابع من عيد الأضحى، هذا شر، ولأنه عيد ينبغي الإنسان يفرح ويشارك أهله، وخاصة بعد عيد الأضحى فيه ذبح الذبيحة وأكل منها وكذا، فلأجل ذلك والله أعلم. كنت جالسا بمجلس ورجل كبير بالسن قال يا رب يا محمد، فقلت له لا تقل يا محمد، قال يا رب وصلى الله على محمد، هل علي شيء؟ بل أجزاك الله خير، نصحته واستجاب الحمد لله. ما يجوز يقول يا محمد، وإنما قال يا رب وصلى على محمد، ما في بأس إن شاء الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. يقول السائل أنا أقرأ في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي ذكر أن القلب عندما ينشغل بالعلم والعبادة وغلب على قلبه الطاعة وقلل المباح زاد الأنس بالله والخلوة مع الله، وهذه الأمور إن كان يستشعر لذة مناجاة الله، وأنه كان يستشعر لذة مناجاة الله وأصبح يذهب هذا الشيء شيئا فشيئا عندما أصبح الولاة يستسيغون كلامه، أصبح معهم أي أنه أكثر المباح. سؤالي له أنه لو أراد الشخص أن يصل لهذه المرحلة من الأنس بالله وحب الخلوة لله بالتقليل كثير من المباحات، فتفكرت في نفسي وقلت مع وجود الهاتف والمجالس والصحب والأهل وأمور الدنيا من معاش وغيره، كيف السبيل الخاص من هذه الأمور أو تقليلها؟ يعني هل تتوقع أن يعني أنت فقط الذي عندك هاتف وهذا فيه أمور حياتك؟ كثير من الناس ويأنسون بالله، يعني الإنسان يعني ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. خفف خفف من الهاتف، خفف من الصحب، خفف من الطلعات والجلوس مع الناس والمجالس، خفف منها. يعني إن لم يكن فيها شر فخيرها قليل. يعني إذا خفف الإنسان مصاحبة ومن جلوس مع الناس اقرأ مع كتاب الله، مع قراءة الكتب، مع طلب العلم، مع العبادة، هذه الخلوة بالله تبارك وتعالى، فلا بد تعطي شيئا من وقتك لهذا الأمر حتى تحصل لك هذه القضية. إذا أمكن النساء في مصلى النساء من رؤية الإمام فهل يبدأ الصف للصلاة من خلف الإمام أو من أقصى يمين المصلى؟ لا، من وسط، من الوسط. الصفوف دائما تبدأ من الوسط ثم تتفرع يعني عن يمين وشمال، لكن الأب يبدأ الصف من الوسط إن كان رجال أو النساء، والله أعلم. تفضل. حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف فيه ضعف هذا الحديث، وبعض أهل العلم لا يصححه، يعني ومن صححه من أهل العلم قال فيه أجر عظيم، ولكن أجر الصلاة في البيت لعله يكون أعظم. هنا تفضل. نعم، يقول إذا أصيب أحد بمرض ورفض أن يتعالج وقال الشافي الله سبحانه وتعالى ورفض أن يتعالج، لا شيء عليه إلا إذا كان يعني إذا لم يتعالج قد يودي بهلاكه بموته، فهنا يجب عليه أن يتعالج. أما إذا كان فقط يعني يتعب زيادة أو ولا يقصر في الواجبات، إذا كان هذا المرض يمنعه مثلا من الخروج إلى الصلاة أو يمنعه من الجهاد أو يمنعه من الصوم أو لا يعالج. أما إذا كان هذا المرض لا يمنعه من هذا لكن يشعر بالألم يشعر ويتحمل في سبيل الله، لا شيء عليه، يجوز له أن يتعالج، يجوز له أن يمتنع. صليت خلف الإمام فلما كبر ركعت وإذا بها سجدة تلاوة، هل علي أن أسجد للسهو أم أعيد الصلاة؟ هو أهم شيء يعني لما كبر، هذا سؤال من مصلى النساء، لما كبر وركعت وتبين أنها سجدة تلاوة ماذا فعلت بعد ذلك؟ إن كنت رجعت وتابعت الإمام فالصلاة صحيحة، أما إذا ركعت ثم ظلت راكعة ثم رفعت وما ركعت مع الإمام بعد ذلك صلاة باطلة وتعيدين هذه الصلاة، أما مجرد ركوع وسجدنا ثم سجدت معه وكذا الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. علي دين من رمضان الفائت وأنا الآن حامل في الشهر التاسع وتعبان لا أستطيع القضاء، متى علي قضاؤه وكيف أخرج الكفارة وما هي الكفارة؟ أول شيء يعني في تقصير، إن لم تكوني مريضة خلال كل هذه الفترة هناك تقصير في القضاء، كان ينبغي لك أن تقضي هذه الأيام، لكن على كل حال عليك القضاء بعد رمضان، بعد رمضان تقضين ما ستفطرينه في رمضان إذا أفطرت في رمضان، وتقضين أيضا الأيام التي أفطرتها في رمضان القادم، ولو تصدقتي كفارة طيب، عن كل يوم كفارة إطعام مسكين فطيب. نعم، لا في واحد تمساء رافع إيده ماشي أنت يلا ارفع صوت. التوسل بالنبي بالدعاء. نعم، يعني ماذا تقول؟ كيف تلفظها؟ اللهم أن يتوسل إليك بمحمد، هكذا بحق محمد، أسألك بحق محمد. نعم، لا يجوز الإنسان يسأل الله بحق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حق محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس لك حتى تسأل الله بحق محمد، لكن لك أن تسأل الله بمحبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قصة أصحاب الغار الثلاثة، كل واحد سأل بماذا؟ سأل بعمله هو، بإخلاصه الأول، الثاني بنزعه عن بنت عمه، الثالث بحفظه دماء بره بوالديه، والثالث لإعطائه الأجير حقه، وكلهم أخلصوا في هذا العمل. فالإنسان إذا أراد أن يسأل الله يتوسل إليه، إما يتوسل إليه بأسمائه وصفاته يا علي يا حكيم يا قوي يا عزيز يا رب الأرباب وهكذا، أو يتوسل الله بأعماله الصالحة، اللهم يسألك بإيماني بصدقي ببري بوالدي بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم وهكذا، يتوسل بأعماله الصالحة، أو يتوسل الله بدعاء الصالحين، أن يذهب إلى رجل صالح ادعو الله لي، يذهب إلى رجل حي يطلب منه يقول ادعو الله لي، هذا جائز. أما أن تسأل الله بحق محمد، حق محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس لك حتى تسأل الله به. يعني لو قلت لي أنا أسألك بحق وليد عليك كنت شكو، حق وليد لوليد وليس لك، واضح؟ فحق محمد لمحمد وليس لك حتى تسأل به، وإنما تسأل بعملك أنت لا بعمل غيرك. تفضل. ما في بس، إيه ما في بس، بس أهم شيء لا يشغلك ولا يشغل الناس، هذا أهم شيء. لا بس إن شاء الله تعالى. إذا ما يعتبر سؤالا هذا من عند السؤال. تفضل. أي نعم. يقول وجدت فراغات في الصفوف فنبهت الناس حتى يسووا صفوفهم، فهل علي في هذا شيء؟ لا ليس عليك شيء، هذا من الحركة المستحبة في الصلاة لأجل إتمام الصفوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصف الأول فالأول. هل أقول أذكرنا بعد الصلاة المقضية أم فقط للصلاة في وقتها؟ لا، حتى الصلاة المقضية تقول فيها أذكار الصلاة، لكن النافلة ما فيها أذكار للصلاة، وإنما الأذكار للفرائض الخمس سواء كانت مؤدة أو مقضية فيها الأذكار. هل قصة زواج عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيحة بأن عمر سمع حوارها مع أمها؟ ما أذكر لها سندا صحيحا، لكنها مشهورة في كتب السير، هي مشهورة لصاحبة اللبن وبعدين بنتها هذه أنجبت عمر بن عبد العزيز، الله أعلم هل صحيح أو لا، الله أعلم، ما أعرف سندها. نعم. كيف أعد؟ أجرأكم على الفتوى؟ أجرأكم على النار؟ هذا ليس حديثا، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على ليس حديثا، وإنما هذا من كلام السلف رحمه الله تبارك وتعالى، إنهم يمنعون الناس من أن يتجرؤوا على الفتوى، فكان يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، وليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وش تبي هو ينكر عليه يعني؟ أنكر لأن غلط مضطر استرح. أي نعم. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن في زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل لمدة سنتين، ثم رجع المتوكل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن المأمون والواثق والمعتصم كانوا يجبرون الناس على القول بخلق القرآن، وكانوا يعني ربما قتلوا الشخص الذي لا يقول بخلق القرآن، وكانوا يمتحنون العلماء، وكانت فتنة عظيمة جدا استمرت 18 سنة. أنا قلت 18، الإمام أحمد سجن 24 شهر. فعلى كل حال هذه الفتنة اختبر فيها العلماء، ومن لا يقول بأن القرآن مخلوق كان ربما قتل، كما نقل نعيم بن حماد شيخ البخاري، وقتل أيضا تلميذ الشافعي البويطي تلميذ الشافعي قتل في هذه، وقتل محمد بن الحارث، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي، لأنهم لم يقولوا بخلق القرآن. نعم، البويطي من تلاميذ الشافعي، هؤلاء قتلوا لأنهم لم يقولوا بخلق القرآن، فكانت فتنة عظيمة جدا. فبعض أهل العلم يعني من الخوف قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقيل ممن قال بهذا يحيى بن معين وعلي بن المديني، يعني قالوا بهذا خوفا من القتل. فكان الإمام أحمد يعني بعد أن فتن وسجن وامتنع عن القول بخلق القرآن، ولما خرج من السجن جاء كان إذا جاءه يحيى بن معين أو علي بن المديني يعني يصرف وجهه عنهما، مع أن علي بن المديني شيخ أحمد ويحيى بن معين قرين أحمد، فكان يقول له يعني قد أكرهنا على هذا. فكان أحمد يقول لهما لماذا لم تصبر، يعني إذا أنتم لن تصبر من الذي يصبر يعني. فكان ينكر عليهما ذلك من باب أنه كان ينبغي لك، ليس من باب أنه يجب، ولكن ينبغي لك أن تصبر لأنك أنت علم الناس تتبعك وتقتدي بك. كم باقي؟ خلاص، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.